الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن هشام رحمه الله تعالى: النكرة والمعرفة. قال: فصل. الاسم ضربان، نكرة وهو ما شاع في جنس موجود كرجل أو مقدر كشمس، ومعرفة دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا، النكيرة والمعرفة. النكيرة اسم مصدر التنكير، والمعرفة اسم مصدر التعريف، والتاء فيهما للنقل لأنهما نقلتا من الوصفية إلى الإسمية، فصار اسما للتعريف والتنكير وليست علمين بل هما اسم جنس. إذن الشيخ يقول: أولا يقسم الاسم إلى قسمين، يقول: الاسم ضربان، ثم هو يعرف النكيرة بتعريف كما تفضلت شيخ وقرأت. وقد عرف النكيرة والمعرفة من النحويين كثيرون، مثلا عرف الشيخ بهذا التعريف: وهو ما شاع في جنس موجود كرجل أو مقدر كشمس. وعرف ابن الحاجب المعرفة بقوله: المعرفة ما وضع لشيء بعينه. بقوله المعرفة ما وضع لشيء بعينه، والنكيرة ما وضع لشيء لا بعينه. ولكن ابن مالك رحمه الله في الألفية ما عرف النكيرة، وقد عرفها بالعلامة فقط، وقال: نكيرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكرا. أي ما عرف النكيرة تعريفا إلا عرفها بالعلامة، ولكن ما من تعريف إلا فيه شيء، يعني من الركاكة في العبارة أو عدم الشمول أو الاعتراضات عليه. أما التعريف الشيخ: وهو ما شاع في جنس موجود كرجل أو مقدر كشمس. هذا التعريف فيه أشياء، مع أن الشيخ شرح هذا التعريف شرحا في كتابه شرح قطر الندى، ولكن مع هذا في تعريفه وفي شرحه من الركاكة حقيقة. ولكن نحن نبين المطلوب من هذا. أولا، أن هذا التعريف مستنبط من بعض التعريف المنطقيين، يعني مثلا رجل، مفهوم الرجل ما هو؟ مذكر من بني آدم يتجاوز من حد الصغر إلى الكبر، ويطلق على جميع أفراده على سبيل البدل، أليس هكذا؟ نعم. أو الشمس، تعرف الشمس؟ كوكبة نهارية يزيل ظهورها ظلمة الليل. إذن مفهوم رجل، مفهوم الشمس من الكليات. كيف من الكليات؟ العقل يجوز تكثره على أفراد كثيرة. مثلا العقل من حيث تصور هذا المفهوم يجوز تكثر هذا المفهوم. المفهوم إن جوز العقل تكثره من حيث تصوره فهو كلي، كمفهوم الرجل ومفهوم الشمس. إذا قلت مثلا مذكر من بني آدم يتجاوز من حد الصغر إلى الكبر ويطلق على جميع أفراده على سبيل البدل، هذا المفهوم كلي، العقل يجوز تكثره على أفراده ولكن على سبيل البدل، فإذا هذا هو النكيرة وله أفراد في الخارج كزيد وعمر وبكر وخالد وغيرهم، أو لم يكن له أفراد أصلا، مفهومه كلي. مثلا مفهوم الشمس كوكبة نهارية يزيل ظهورها ظلمة الليل، هذا المفهوم كلية، العقل عند تصور هذا المفهوم يجوز تكثره. يعني نعم، لعل مثل هذه الكوكبة كثيرة، يعني كوكبة نهارية يزيل ظهورها ظلمة الليل، هذا مفهوم كلي، العقل يجوز تكثره عند تصوره، فإذا مفهوم كلي ولكن منحصر في فرد واحد. هل له أفراد في الخارج؟ لا، بل كيف يكون كليا؟ أي نفرض له أفراد، أي نقدر له أفراد. يعني الشمس إذن نكيرة، مفهومها كلي، عقل يجوز تكثر هذا المفهوم على أفراده، ولكن ليس له إلا فرد واحد، إلا فردا واحدا، ليس له إلا فرد واحد، فإذن فنفرض له أفراد مع قطع النظر عن الخارج وعن الواقع وعن نفس الأمر كما يقولون. يعني نفرض للشمس أفراد خارجية مع قطع النظر عن الواقع عن نفس الأمر والخارج، ففي الواقع في نفس الأمر في الخارج ليس للشمس إلا فرد واحد. إذن الشمس مفهومه مفهوم الشمس العقل في تصوره يعني يجوز تكثره على أفراده، فلأجل هذا الشيخ يقول أو مقدر، ليس له أفراد يعني في الخارج وفي نفس الأمر وفي الحقيقة، إلا أن عقل من حيث تصور هذا المفهوم يجوز تكثره على أفراد، فنقدر ونفرض له أفراد مع قطع النظر عن الخارج وعن نفس الأمر وعن الواقع. إذن النكيرة وهو ما شاع في جنس موجود، أي شاع كثرة في جنس موجود كرجل، رجل جنسه أفراده كثيرة موجودة، فشائع يعني مفهوم الرجل من حيث التعريف نعم، يعني عقل يجوز تكثره على أفراده وله أفراد خارجية كثيرة مثلا. أو شاع وهو ما شاع في جنس مقدر، أي ليس له أفراد في الخارج ولكن يفرد فرضا ويقدر تقديرا مع قطع النظر عن الواقع وعن الخارج، لأن في الواقع والخارج ليس للشمس إلا فرض واحد. إذن هذا هو النكيرة في تعريف الشيخ، وقد عرف في كتابه كذلك هذا التعريف، شرح هذا التعريف شرحا، لا شرح كذلك في شرحه ركاكة وفي تعريفه ركاكة. ويقول ابن حاجب في تعريف النكيرة مثلا في المعرفة، المعرفة ما وضع لشيء بعينه، أي وضع لشيء بعينه بمشخصاته، إذن هذا هو المعرفة، كزيد علم مثلا، وضع لذاك الرجل مع جميع مشخصاته، فإذن مشخصات الزيت غير مشخصات عمرو، فهذا هو المعرفة، وضع لشيء بعينه، يعني بعينه لتلك المشخصات الموجودة في مسماه كزيد علما مثلا. والنكيرة ما وضع لشيء لا بعينه. النكيرة مثلا رجل وضع لشيء لا بعينه، أي ليس يعني موضوعا لمسمى معين مع جميع مشخصاته. إذن هذا هو النكيرة. إذن رجل نعم وضع لأفراد من الناس، لزيد وعمر وبكر لكل هؤلاء، مع يعني من غير ملحوظة إيش المشخصات والتشخصات. إذن رجل نكرة، كذلك الشمس نكرة، لكن مع قطع النظر عن الواقع والخارج والنفس الأمر. إذن وأحسن ما قال في هذا تعرف ابن مالك، لأنه عرفه بالعلامة لا بالمعرف، فإن المعرف يتركب من جنس وفصل، جنس ما به الاشتراك، فصل ما به الامتياز. إذا قلت الإنسان في تعريف إيش هو؟ حيوان ناطق، حيوان ناطق. إذا حيوان جنس ما به الاشتراك، يشارك الإنسان في الحيوانية جميع الحيوانات، وفصله الناطق. ناطق يعني هذا فصل. إذا قلت حيوان ناطق، فالإنسان يعني يعين بهذا التعريف بالجنس والفصل أنه غير باقي الحيوانات. مثلا الحيوان ما هو أولا؟ نذكر لكم هذه الأشياء لحاجة القول فيها في هذا البحث، لأن الشيخ عرف شرح تعريفه، لكن مع هذا في شرح ركاكة. مثلا الحيوان ما هو؟ حيوان جسم نام حساس متحرك بالإرادة، هذا هو الحيوان. ولكن في شرح الشيخ وشروح على شرح الشيخ ما عرفوا إيش معنى حيوان، قال ذو الحياة، صاحب الحياة. لا، حيوان الناطق عند الشيخ جسم نام حساس متحرك بالإرادة. ثم الناطق ما هو؟ هل النطق كما فهم بعض الشراح شيخ عبد الحميد وغيره على شرح الشيخ؟ لا، ليس الناطق هو النطق، بارك الله فيكم. الناطق القوة العاقلة، النطق عندهم القوة العاقلة، يدرك بها صاحبها العلوم والآراء، هذا هو الناطق. القوة العاقلة التي يدرك بها العلوم والآراء، هذا هو الناطق. فإذا قلت حيوان الناطق ما هو؟ أي ذلك الجسم النامي وصاحب ذلك القوة العاقلة التي يدرك بها العلوم والآراء، من هو؟ إلى الإنسان. فإذا حيوان الناطق هو الإنسان، يعني جسم نامي حساس متحرك بالإرادة صاحب القوة العاقلة، يدرك الإنسان بهذه القوة العلوم والآراء. فغير الإنسان من الحيوانات يدرك؟ لا. هل عندهم من هذه القوة العاقلة؟ لا. إذن هذا هو الفصل وهذا هو الجنس. والشيخ هناك عرف فهم أن الناطق من ينطق أو لا ينطق، ذكر هكذا. الله مغفر لهم جميعا بشر. إذن نقول لكم وأحسن ما في هذا البحث ما ذكر ابن مالك، يعني بالعلامة فقط، نكيرة قابل ال مؤثرة. مثلا النكيرة ما هو؟ يعني كل ما صلح دخول الألف واللام عليه مؤثرا فيه التعريفة، كرجل قل الرجل صار معرفة، وامرأة المرأة، وثوب الثوب صار خدش صار معرفة. يعني صلح دخول الألف واللام يعني على هذه الكلمات مع تأثيرها في هذه الأسماء التعريفة التعينة. أو مثلا كل ما وقع موقع ما يصلح دخول الألف واللام عليه ككلمة ذي بمعنى صاحب ذي نعم من النكرة ولكن هل تدخل عليه اللام؟ لا لكن تدخل على صاحب فذي وقع موقع ما يصلح دخول الألف واللام عليه نعم بارك الله إذن الاسم عند الشيخ ضربان أحدهما النكيرة وهي الأصل الأصل في الأسماء التنكير يعني التنكير من غير قيد بخلاف التعريف لا بد من قيد يعني غائب أو تكلم أو الخطاب أو عالمية أو أشياء كثيرة مثلا وهي كل اسم شائع في جنسه جنسه موجود كرجل أي لا يختص به واحد دون آخر كرجل وفرس وكتاب أو مثلا بارك الله أو ما قال مثلا مؤلف يعني دخول يعني كل ما يصلح دخول الألف واللام عليه مؤثرا فيه التعريفة نعم بارك الله نبدأ قال رحمه الله تعالى ومعرفة وهي ستة نعم. ضمير وهو ما دل على متكلم على متكلم أو مخاطب أو غائب نعم. أو إما مستتر وجوبا كالمقدر في نحو أقوم ونقوم وتقوم وجوازا في نحو زيد يقوم أو بارز وهو إما متصل كتاء قمت وكاف أكرمك وهاء غلامه أو منفصل كأنا وأنت وهو وإيايا نعم. ولا فصل مع إمكان الوصل إلا نعم. في نحو الهاء من سلنيه بمرجوحية نعم. وظننتكه وكنته برجحان دقيقة هناك بارك الله فيكم والقسم الثاني المعرفة الشيخ يقول وهي ستة أنواع منها مثلا المضمرات مضمرات مثلا المضمر قلنا مضمرات لأنه الجمع المضمرات من المعارف وهذا المضمر من أعرف المعارف بعد لفظ اسم الجلالة جل شأنه المضمرات من المعارف بعد اسم الجلالة ثم مثلا مضمر بارك الله ثم بعد المضمر العلم ثم اسم الإشارة ثم الموصول ثم المعرف بالأداة باللام يعني وثم إيش ما أضيف إلى واحد منها فالمضاف في رتبة المضاف إليه إلا المضاف إلى الضمير فإنه في رتبة العلم إذن المضمرات ذكر الشيخ بوح الضمير وهو ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب مضمر أو الضمير اسمه اسم إيش؟ لما وضع لمتكلم كأنا للمتكلم واحد أو مخاطب كأنت فهمتم بارك الله أو أنت بارك الله أو غائب كهو وينقسم هذه الضمائر بارك الله إلى مستتر وبارز ما هو المستتر؟ فالمستتر ما ليس له صورة في اللفظ ولكن يعبر عنه بهو بأنت مثلا أو مثلا يعني بهما هم بكل هذه الأشياء الضمائر يعني يعبر عنها المستتر ما ليس له صورة في اللفظ يعبر عنه ببعض الكلمات فقط والمستتر يكون قد يكون وجوبا أي مستتر استتاره وجوبا مثلا في مواضع كثيرة الشيخ ذكر هناك ثلاثة مواضع نحن نذكر بعضها مثلا كالمقدر في فعل أمر الواحد للمذكر فعل أمر الواحد المذكر مثلا اضرب أين هو الضمير؟ أنت مستتر فيه وجوبا مثلا بارك الله أو تقول مثلا أقوم أنا نقوم نحن وتقوم كذلك وتضرب يعني مضارب مبدو بالحمزة كأقوم وأضرب بالنون نقوم نضرب فهمتم بارك الله أو يكون مضارب مبدو بتاء الخطاب يعني كتقوم وتضرب إذن هذه الضمائر مستترة وجوبا تحت هذه الأفعال. كيف نعرف الوجوب من الجواز؟ استتار وجوبي وجوازي. الاستتار الوجوبي يعني لا يحل اسم الظاهر محله، إذا كان هناك ضمير مستتر وجوبا لا يحل في محله اسم ظاهر. إذا قلت اضرب مثلا، هل يقول اضرب زيد؟ أو أضرب، هل يقول أضرب زيد؟ أو نضرب، هل يقال هكذا نحن زيد؟ لا يقال. أو تقوم أنت، هل تقوم زيد؟ لا ما يقال. إذن هناك الاستتار الوجوبي، بارك الله، ما هو؟ أي إذا لم يحل في محله اسم ظاهر فالاستتار يكون وجوبا، أي لا يظهر. أما الجواز نعم يحل في محله اسم ظاهر، مثلا زيد يقوم، هو يقال لك يقوم زيد، نعم بارك الله، هذا هو الجواز. أما الوجوب هذه المواضع الثلاثة، والشيخ ذكرت مواضع رابعة، ولكن هناك مواضع كثيرة إن شاء الله في شرح ألفية بإذن الله. إذن مستتر وجوبا بارك الله، كالمقدر في فعل الأمر الواحد المذكر، وفي المضارع المبدوء بتاء الخطاب المذكر، وفي المضارع مبدوء بالحمزة، ومضارع مبدوء بالنون. مثلا اضرب فاضربوا، أضربوا نضربوا، هكذا. أو جوازا في نحو زيد يقوم، شيخ يقول، أو يكون استتار جائزي كالمقدر في زيد يقوم وهند تقوم، يمكن لك يقوم زيد تقوم هند، قد حل في محله اسم ظاهر فالاستتار هناك جائز. فهمتم بارك؟ يعني يجوز أن يستتر فيه الضمير، يجوز أن يظهر. يمكن لك زيد يقوم هو، أو يقوم هو مثلا، زيد يقوم هو، أو هند تقوم هي، يمكن لك هذا. يعني جائز الاستتار، فهمتم بارك الله، وجائز إظهار الضمير، هذا هو معنى الجواز. لكن فرق أن الاستتار الجوازي أن يحل في محله اسم ظاهر، ولكن نقول قاعدة، ولا يكون المستتر إلا في ضمير الرفع فقط، إما فاعل أو نائب فاعل، ولا يستتر ضمير المنصوب ولا المجرور. الاستتار يكون فقط في ضمير المرفوع، أي ضمير مستتر تنبه أن هذا الضمير فاعل أو نائب فاعل، مرفوع لابد، ليس منصوبا ولا مجرورا. نعم بارك الله. أما هناك بارك الله شيخ يقول أو بارزا، والبارز ما له صورة في اللفظ، لكن بارز ينقسم إلى متصل ومنفصل. إما متصل كتاء قمت وكاف أكرمك وهاء غلامه مثلا، فالمتصل ما له صورة في اللفظ منقسم إلى متصل ومنفصل. ما هو المتصل؟ وهو الذي لا يفتتح به النطق. هل تاء قمت يأتي في أول الكلام؟ ما يأتي، ولا يقع بعد إلا، كذلك كتاء قمت لا يأتي بعد إلا. وها في غلامه، هل ها في غلام هذا متصل مجرور، هل يأتي ها في أول الكلام؟ ما يأتي، ولا هل يقع بعد إلا؟ ما يأتي. فالمتصل هو الذي لا يفتتح به النطق ولا يقع بعد إلا أبدا. إذن كتاء قمت، كاف أكرمك، هاء في غلامه، هذه الضمائر الثلاثة متصل، أول متصل بالفعل والأخير متصل بالاسم، فهذه الضمائر متصلة لا يفتتح به النطق، أي ليس في أول الكلام، ولا تقع بعد إلا. إذن هذا هو ضمير متصل. أو منفصل، ما هو المنفصل؟ وهو الذي يفتتح به النطق، نعم، ويقع بعد إلا، أنا مؤمن. أنا ضمير متصل منفصل مرفوع مبتدا، مؤمن خبر، لكن وقع في أول الكلام. أو ما قام إلا أنا، شوف إلا أنا، أنا هناك الآن ضمير منفصل وقع بعد إلا، فإذا منفصل يفتتح به النطق في أول الكلام كذلك ويقع بعد إلا أيضا. إذن هذا هو المنفصل. مثلا كأنا وأنت وهو وإياي. أنا مؤمن، أنت مؤمن، وهو مؤمن، إياك نعبد، هذا كله يعني منفصل بارك الله. أما أنا وأنت وهو مرفوع، إياي منصوب بارك الله. ثم الشيخ يقول ولا فصل مع إمكان الوصل، أي بارك الله لا يجوز إتيان الضمير المنفصل مع إمكان جواز المتصل، لأن وضع الضمائر للاختصار والمتصل أخسر من المنفصل. متى أمكن المتصل لا يجوز أن تأتي بالمنفصل. إذن مثلا إذا قلت مثلا ضربك، لا تقول ضرب إياك، هكذا يعني ما دام يمكن لك إتيان بالمتصل لا تأتي بالمنفصل، لأن المتصل أخسر وضع الضمائر للاختصار. نعم بارك الله. ثم الشيخ يقول إلا في نحو الهاء من سلنيه بمرجوحية وظننتكه وكنته برجحان وكنته برجحان. الشيخ يستثني من القاعدة المذكورة مسألتان، باب سأل وباب أعطى. مثلا إذا كان مفعوليه مثلا إذا كان مفعوليه يعني إذا كان مفعوليه ضميرين مثلا إذا كان مفعولاه ضميرين وأحدهما أعرف والأعرف مقدم، إذن الاتصال في باب سأل وأعطى هو الراجح. قل سلنيه، ويجوز لك سلني إياه، أعطيني إياه جائز، ولكن بمرجوحية، لأن في التنزيل جاء دائما متصل. أنا فسيكفيكهم الله كاف المخاط ضمير الخطاب أعرف من ضمير الغائب، هناك مقدم كلاهما مفعولان مثلا. فسيكفيكهم الله، أو قوله تعالى أنلزمو كبوها كم ها، شوف جاء متصلا، وإن يسألكموها جاء متصلا، فإذا الاتصال في باب سأل وأعطى هو الراجح، والانفصال جائز مع بمرجوحية. أما في باب ظننت وكنت، أي في أفعال القلوب أو في أفعال الناقصة، الاتصال بارك الله جائز برجحان، الاتصال جائز بالمرجوحية والانفصال برجحان. فهمتم بارك الله؟ قل ظننتك إياه، كنت إياه، كانه زيد، هكذا يعني متصل جاء كذلك، ولكن يجوز لك الاتصال ظننتكه أو كنته، ويجوز لك ظننتك إياه وكنت إياه، فالانفصال في هذا الباب هو الراجح، والاتصال جائز يعني مع المرجوحية. والسبب أن باب ظن وكان فهما من النواسخ، مفعول الأول مبتدا، مفعول الثاني خبر، والأصل في المبتدا والخبر يعني أن يكون مفصولين بعضهم عن بعض، فإذا الفصل هناك أفضل. إذن أما في باب مثلا سأل وأعطى هناك نعم مفعولان، لكن ليس الثاني عين الأول، ليس الثاني عين الأول، فإذا هناك الاتصال أفضل. وفي باب ظن وكان ثاني عين الأول، فإذا كان هناك فصل أو فصل أفضل الراجح، لأنهم مثلا لأنهما لأن مفعولين هناك مبتدأ وخبر، والفصل بينهما هو الأفضل. نعم بارك الله، انتهينا من هذا أو نذكر لكم أشياء بارك الله. ثم المتصل قد يكون مرفوع ومنصوب ومجرور. المتصل يكون مرفوع منصوب مجرور. مثال المرفوع مثلا متصل مرفوع، ضربت ضربنا، ضربت ضربت، ضربتما ضربتم، ضربتن، ضرب ضرب، ضربوا ضربت، ضربتا ضربنا، هذا كلها مرفوع متصل. منصوب متصل أكرمني أكرمنا، أكرمك أكرمك، أكرمكما وأكرمكم، وأكرمكن، وأكرمه وأكرمها، وأكرمهما، وأكرمهم وأكرمهن، هذا كلها منصوب متصل. مجرور كالمنصوب هكذا، إلا مثلا تدخل على المجرور العامل الجر من حرف أو اسم. مثلا في الحرف مثلا مر بي، مر بنا، مر بك، مر بك، مر بكما، مر بكم، مر بكنا، إلى آخرها. أو اسم مثلا جاء غلامي وغلامنا وغلامك وغلامك، إلى آخرها. إذن هناك المجرور كالمنصوب، إلا أن عامل لابد يعني الداخل على المجرور إما الحرف أو الاسم المضاف. نعم بارك الله. أما المنفصل كذلك ينقسم بارك الله فيكم إلى مرفوع ومنصوب. منفصل مرفوع منصوب ليس مجرور، يعني متصل كان مرفوعا ومنصوبا ومجرورا، بخلاف منفصل، منفصل مرفوع ومنصوب فقط. فالمرفوع 12 كلمة، وهي أنا ونحن، وأنت أنت، أنتما أنتم، وأنتن، وهو وهي، وهما وهم وهن. فكل واحد من هذه الضمائر إذا وقع في أول الكلام فهو مبتدأ. أنا ربكم مبتدأ، أنا ربكم خبر، ونحن الوارثون، نحن الوارثون خبر، أنت مولانا، مولانا خبر أنت، وهو على كل شيء قدير، هو مبتدأ قدير خبر. إذن هذه المنفصل فقط مرفوع ومنصوب. منصوب منفصل 12 كلمة أيضا كالمرفوع منصوب. إيايا إيانا، إياك إياك، إياكما إياكم، وإياكن، وإياه إياها، إياهما إياهن، إياهم وإياهن، كلها لا تكون إلا مفعولا، لأن يعني المفعول هو المنصوب. إياك نعبد، إياكم كانوا يعبدون، فضمير المنصوب منفصل كلها من المفاعل بارك الله فيكم. نكتفي على هذا القدر إن شاء الله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كان عندكم سؤال فتفضلوا. أحسن الله إليكم شيخنا، بارك فيكم. مرحبا شيخنا. في ضمير المنصوب في كلمة إيايا، نعم، هل الصحيح أن إيا فقط هو الضمير المنفصل للحروف التي بعده، يقال إيا فقط ضمير؟ لأن الشيخ أنا من المعلوم أن الحرف لا يضاف إلى الحرف كما ذكر الخليل الفراغيدي رحمه الله. بارك الله فيكم، هذا البحث من ثقب الشعرة مثلا بارك الله. والأصل مسموع من العرب إيايا، إياك، ما سمعنا من العرب هذا هو الصحيح. والعرب ما قال يا حرف أو يا زمير، لا ليس هكذا، ولكن ناس جعلوا تفكيكا كثيرا في هذا، إما يا ضمير أو كاف ضمير أو كاف حرف الخطاب، يا ضمير هكذا يعني. ولكن هذه أبحاث إن شاء الله محلها كتب المطولات، لكن الآن ما تستفيد من هذه الاختلاف شيئا كثيرا. أما بارك الله بالنسبة للضمائر، هذه الضمائر كلها مسموعة من العرب هكذا، إياك إيانا، أنت أنتما، هكذا مسموع من العرب. نعم بارك الله. مرحبا، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. نعم. جزاكم الله خيرا ونفع بكم شيخنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. إخوة، إذا كان عندهم أسئلة لاحقا، نعم، يرسلونها في المجموعة كما هو متعارف. نعم، السلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيكم. نعم.